سئل نابليون كيف استطعت أن تولد الثقة في نفوس أفراد جيشك، فأجاب: كنت أردد 3 على 3، من قال لا أقدر قلت له حاول، ومن قال لا أعرف قلت له تعلم، ومن قال مستحيل قلت له جرب. وضيفنا اليوم حاول وعم يتعلم مع إيمانه وثقته أنه لا وجود للمستحيل أمام الإرادة والقلب المحب. بسرني شاركنا حلمه اليوم ضيف الشاب مجد فادي يعقوب. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. كمان بدي رحب بوالدة مجد السيدة نهلا يعقوب. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. مجد، يعني ممكن نحلم بشيء كبير يبدو أكبر من إمكانياتنا، لكن لابد من أنه نؤمن بقدراتنا ونحاول. ومجد، اليوم أنت على طريق تحقيق أحلامك، خلينا نبدأ من نجاحك بالبكالوريا. نجاحي بالبكالوريا كان هدف، يعني طمحت لهذا الهدف، والحمد لله قدرت بعد جهد طويل أني أدر حاول وسابر، طبعا بمساعدة أهلي اللي كانوا هنا الأساس بالموضوع. كان جدا أنه التأمل بالنجاح أو فكرة النجاح فيك تقولي شوي بعيدة عن الناظر بسبب الفكرة العامة اللي، بس بالإصرار وبالنجاح مثل ما قلتي قدرنا نعمل مستحيل. قدي جمعت؟ جمعت 2053. حلو. 2008. بكالوريا أدبي. ايه. رحت أكمل؟ ايه العربي. قدي جبت ليه بالعربي؟ العربي شوي نازل فيها بلا ما نقول العربي. طيب مجد، مجد يمكن أنت توقعاتك بالعربي كانت كبيرة لهيك اعتبرت النتيجة قليلة. ايه انصدمت. طيب في ببالك أكيد فكرة شو بدك تدرس، شو حابب تدرس؟ هلأ خلينا نشوف المعدلات، نشوف، خلينا نعتبرها استراحة ذهنية لنشوف شو بدنا نعمل، لأنه هذا مستقبل بالنهاية. بس مجد، يعني اللي بيتعرف عليك عن قرب، وهلأ المستمعين رح يتعرفوا عليك أكثر بعد الحلقة وخلال الحلقة، اللي بيتعرف عليك بيقول أنه مجد بيخطط مسبقا ومجد بيتحدى وبيقطع مراحل. هلأ عم بتخبرني أنه خطوة بخطوة. حلو كتير. رح ننتقل عند السيدة نهلة ونعرف حتى نعرف أكثر عن وضع مجد الصحي. مجد مريض بالشلل الدماغي منذ الولادة. نعم. نتيجة نقص أكسجين، فهيدا الشيء بيعمل انه بيكون اعاقة حركية، يعني بيكون الاطراف العلوية والسفلية في نوع من عدم وصول السيارة العصبية له، يعني ما في استجابة، فبيحتاج دائما لمعالجة فيزيائية ولإعادة تأهيل. وهي وهالحالة هي مع الزمن اما بتتطور يعني بنتيجة ارادة المصاب واهله، أو بتبقى عند حد معين يعني، بس أغلب الأحيان بيكون الذهن ما فيه أي مشكلة. لكن الحلو بالموضوع أنه رغم هاي الحالة هي للوهلة الأولى مثل ما ذكرنا صعبة، طبعا أكيد في إيمان بقلبه لمجد، لكن الجهد الكبير كمان لكم أكيد، الأهل بيكون لهم دور كبير ومهم. رافقتي مجد من الطفولة بكل المراحل، لقيتي أنه الحالة عم تتطور نحو الأفضل أكيد؟ هلأ أكيد عم تتطور، لأنه مثلا أنت بتوقفي عند مرحلة لما الأم بتتابع بتسأل مثلا بتحط وين المشكلة وبتلاقي الحلول، بتحاول تجرب تعملها وتدرب ابن عليها إلا يصير تطور. هون بقى حسب الحالة، يا تطور بسيط يا كتير، يعني شيء بيحتاج وقت بس أكيد بيكون في تطور. يعني هون نحن فينا نقول لكل الناس أنه نحن منقدر، ما في شيء مستحيل. حتى الحالات الصعبة جدا نحن المهم يكون عنا هذا الصبر الجميل. صح. طيب رح نرجع لعند مجد لنحكي اشياء كتير حلوة يخبرنا عنه. مجد، انا يعني لاحظت على اول صفحات قصة السحر الحزين بدأت وقلت: واخيرا يا كلماتي بعد تعب وتشرد وجدت اوراق كسرير لتستريحي. هاي لمجد فادي يعقوب. مجد، هالكلام يعني بدك تخبرنا عن السحر الحزين وليش حزين؟ السحر الحزين هي تجربة مع احدى الفتيات، طلعت مني، وهي الحالة غريبة، طلعت مني اكثر من قصيدة، فتاة وحدة. انا بالعادة بتطلع معي بملهمة واحدة، يعني مو كل القصائد بتطلع بملهمة واحدة. هذه الحالة غريبة لفتتني، انه طلعت مني كل هالشيء بفترة قصيرة يمكن شهر أو شهرين، ما حبيت تمر مرور الكرام، يعني ما حبيت تمر بتاريخي مرور الكرام وظل مسودة، حبيت أني بلش فيها طريق. حلو كتير يعني، وما تركت بس موجودة بقلبك، ومشاعرك الكبيرة وإحساسك الكبير فيها خلاك تحطها على ورق. طب شو بدنا نسمع من السحر الحزين؟ هلأ في قصيدة أنا بحبها كتير اسمها النكران الكاذب، نسمع منك. إني أنكرك للمرة العاشرة، فهي استجيبي لنكراني واختفي، كفاكي كفاكي عبثا بين أوراقي وسطوري وأحرفي، ابتسامتك تقتلني بهيئة طفل لطيف، كلما أراك أقول لن أكتب عنك، تعودي أنت وبسهام حبري إلى قلمي تقذفي، حزنك يخيفني، حزنك يخيفني، ولكن شغفي أن أعرف ما وراء عينيك يقتل يا عزيزتي خوفي. لا تسأليني ما صفتك عندي، فأنا شاعر لا يستطيع أن يعبر بالوصف، إني أنكرك، أنكر كل جزء من خريفي، فهي استجيبي لنكراني واختفي. الله يا مجد، هالكلام الراقي، العزب اللي بيوصل للقلب مباشرة بدون استئذان، يعني شيء جميل. كانت 9 لقاءات شكلت قصة السحر الحزين. يمكن كل اللقاءات بيكون إلى وقع خاص ومختلف عن الآخر، لكن بيبقى في لقاء هيك بيعمل شرارة بالقلب، أي لقاء من اللقاءات 9 هو الأهم؟ اللقاء الثاني. طب شو اللي بيميز اللقاء الثاني؟ بيميز اللقاء الثاني يمكن أنه صار في احتكاك بالمشاعر بيني وبينها، طبعا بلا أنه هي تعبر بشي معي، بس صار في احتكاك أنه هي بكت وأثرت فيني، بقى صار في احتكاك بالمشاعر، يمكن تضاد أو يمكن رفق أو يمكن حست بمعاناة القصيدة اللي أنا ألقيتها الوطنية. أها حلو كتير، يعني جميل اللي ذكرته عن المشاعر، يعني البكاء، شو سبب البكاء؟ هلا أنا بالبداية ما عرفت شو القصة، بس بعد استخباراتي عرفت إنه هي كان رايح لشهيد بالأزمة، وكانت هي القصيدة تتكلم عن الشهيد، بقى أثرت فيها بنوع أو بآخر وبكت. كمان مجد قلت قصيدة عذاب الضمير، أي هي لأنه بكت قلت عذاب الضمير. حلو، ممكن نسمع شيء من عذاب الضمير هلأ؟ عذاب الضمير ابكي ولا تأبهي لمشاعر التي أصبحت كحطام الحجارة، ابكي وزيديني فوق عذابي عذابا، فأنا من صنعت تلك الإثارة، فلولا قصيدتي لما كنت بكيتي بتلك الشدة وبتلك المرارة، أحرقيني بذنبي، فذنبي كبير وأستحق أن أكون في سجن عذاب الضمير بكل جدارة، ابكي لعل دمع يخجل ويفر هاربا من تلك الدوامة. يا الله يا مجد، أنه عم بيعذبوا ضميره لمجد لأنه سبب له بهالكم دمعة اللي هنون غاليين عليه كتير. مجد، مشاعرك رائعة جدا. لابد من أنه نتوقف شوي أيضا بالسحر الحزين، لأنه فعلا جميل وهو إنجاز مطبوع. يعني لاحقا رح نحكي عن الغير مطبوع، عندك كمية لا يستهان فيها، لكن كمان عندك شيء بعنوان لقائي مع خيالها. قديش مهم فعلا الخيال، قديش الخيال عالم جميل بينقلنا للعالم اللي نحن منحبه، ممكن حتى نصنع قصصنا اللي منحبها بهذا الخيال. لكن الخيال سيف ذو حدين، يعني بيعطيك اللي بدك اياه، بس بالنهايه يعني اذا ضليتي تطمحي على الشيء اللي بدك اياه بيأذيكي. بظن الخيال لعب دور كبير بالسحر الحزين عندي انا هون، لانه كانت هي غائبه عن فكره المشاعر او عن إمكانية تحقق هذا الشيء على أمر الواقع. على أمر الواقع لعب الخيال دور كبير، كان من أبطال روايتي هو الخيال. ما بظن أنه الخيال ممكن يعطيك اللي بتحسيه بالواقع، الواقع بيظل أجمل أكيد لمس، لأنه بيلمس الواحد فعلا. ولكن يعني ذكرت أنه الخيال كان بطل من أبطال السحر الحزين، أيضا الغائبة الحاضرة كانت هي البطلة الأساسية. هل من أبطال آخرين بالسحر الحزين؟ الأسلوب. حلو. الأسلوب أنا بعتبر الأسلوب كان هو أساس السحر الحزين. يعني أنا هي كلياتنا بنعرف أنه هي سيرة ذاتية، بس أنا شخصيا ما بحب الأسلوب يلي الواحد بيحكي فيه عن حاله. بحبت أطلع عن فكرة السيرة الذاتية بشكل إني ما بعد بالسيرة عن فكرة السيرة الذاتية. ما بعرف إذا نجحت، هلا أنا ذكرت اسمي بس مشان أوضح إنه إيه علاقة بالرواية. عملت هاي حيلة مشان أوضح إنه أنا هاي بتحكي عني بس مشان بعد عن السيرة الذاتية. إن شاء الله نكون نجحنا فيها. حلو كتير. لا، للي قرأ السحر الحزين أكيد وصلته الفكرة وحقق نجاح فعلا بقلوب كل اللي قرأوها، لأنه هاي القصة أو هالتسع لقاءات وصلت للقلوب، لهيك أنا عم أقول قرأ بقلبه. يعني لبين ما مجد يحضر شيء نسمعه أيضا عن السحر الحزين، يحضر شيء بباله لأنه مجد حاضر ما شاء الله. رح نروح لعند السيدة نهلة نحكي، خلينا نحكي عن يعني أثناء الكتابة كان يساعده حدا، مين اللي كان يساعده؟ هلأ بيرجع السؤال له بمهنية، هل تم نقل أحاسيسه بمهنية أو بصدق؟ لكن قبل يعني دعمكم له بتجربة الكتابة. هلأ هو مجد نتيجة ظرفه الصحي شوي صار عنده تأخر باستخدام القلم ومهارات الكتابة. يعني هو أكتر بيكتب على الكيبورد على الكمبيوتر يعني، بس إنه يمسك قلم ويقدر يكتب بسرعة يلحق أفكاره كان عنده في مشكلة فيها. فتأخر عنده موضوع الكتابة بالقلم، فكنا أنا مثلا وأبوه يعني مثل إنه خلينا نقول إيده على الورق، يعني نحن واجبنا ننقل هالأفكار بشكل إنه هو نلحق له أفكاره يعني. وحين لما بتجي، لأنه مرات كتير بتجي الموهبة بالليل مثلا، أحيانا الصبح أحيانا الظهر، اللي بيكون متفرغ بيكتب له هالشي اللي بده إياه. حلو كتير. نحن رح نتابع معك ومع مجد ولكن بعد الفاصل. كتبتلك على ورق الفل، اسأل علينا يا حلو وطل. كتبتلك على ورق الفل، اسأل علينا يا حلو وطل. الشوق غلا والبعد عذاب، الشوق غلا والبعد عذاب، وانا علشانك بعت الكل وكتبت له. رجعنا لكم مستمعينا ومع حلم اليوم لمجد فادي يعقوب. مجد حكينا عن السحر الحزين، وحتى نلحق نحكي عن المحاولات الكتابة الناجحة لك ولكن غير المطبوعة لحد هلأ. هاوي الكتابة أنت والتلحين والعزف، محاولات مثل ما قلنا أدبية ناجحة، خبرنا عنها. العزف دخلت فيها فترة معينة، الكتابة كانت أقوى كفكرة أو كموهبة. انقطعت عن الموسيقى بسبب الظروف القائمة بالبلد، كان كل ما يجيني استاذي يروح على الجيش وكذا، يعني بلشت انقطع شوي شوي، بس ما وقفت شغف للموسيقى. بجوز هي تركزت عندي مشان طلعت الحين سماعي. حلو. ركزت عندي بشكل اني طلعت الحين سماعي. حلو كتير. طيب بالنسبة ل يعني حلمك، خلينا نقول نروح لحلم مجد. هلا انا حلمي انه كلماتي توصل، يعني هذا اكبر حلم. انا حلمي انه كلمات اغاني تتغنى، توصل لمرحلة وتتغنى. كتبت كلمات لأغاني؟ كتبت كلمات لأغاني. وصلت لحدا؟ لا، حلمي انه كلماتي تتغنى قدام فنان مشهور. طبعا هذا ليكي بيبقى حلم، هذا بيبقى حلم. ولكن مثل ما انت ذكرت، يعني كلنا بنقول انه ما في مستحيل، مجد ما في بحياتك مستحيل، فليه عم بتقلي رح تبقى حلم؟ لا، ما قلك بيبقى حلم لحد ما، يعني أها إلى إشعار آخر. إلى إشعار. نحن رح نتمنى حلمك يبصر النور أكيد. ونحن منقول يعني هون عبر الأسير لأي حدا أنه ممكن يرعى موهبة مجد ويقدر يوصل لمجد ويتواصل معه حتى توصل كلمات مجد. لكن مجد اليوم بالشي اللي قريت لنا إياه والكلام اللي كتبته بالسحر الحزين، أكثر من هيك ما بقى فيه، يعني حيوصل رح يطلع من قلبك، رح يطلع من قلبك وينحط على ورق، ما رح يبقى مسودي مثل ما ذكرت أبدا. هيدا أحساسك الرائع. خلينا نحكي مجد بنقطة جدا مهمة، أنه دايما الاستمتاع بتحقيق الحلم جميل، لكن الأجمل هو الاستمتاع بالطريق إلى الحلم. وأنت محاولاتك يعني خلينا نقول طريق طويل وشاق بوجود التحديات الصحية، ممكن المجتمعية نوعا ما، لكن في دعم كتير كبير لألك. مين أكثر حدا دعمك بحياتك؟ من أكثر حدا دعمني بحياتي أهلي، الأهل، الوسط، المجتمع دعمني أكثر شيء. كل حوالي لعبوا دور، بس أكثر شيء أهلي طبعا. يعني أكثر حدا كان حدك بكل شيء مين؟ أمي وأبي، ما فيني إليك واحد، أمي وأبي. طيب مجد، عندك مشاركات بالكشاف وبفعاليات، إن كان مهرجانات أو شيء، كيف كنت تحس تفاعل الناس معك وتفاعلك مع الناس؟ خبرنا عنه. تفاعلي مع الناس بشكل ما طبيعي. حلو. بشكل ما طبيعي. أنا من الناس اللي ما بحب أحكي عن ظروف الإعاقة إلا بأوقات يعني جدا ضروري، لأنه هي مرحلة بحياتي عم حاول أتأقلم معها وفق الحدود اللي أنا بقدر فيها. والحمد لله يعني المجتمع عم يتقبلني مثل ما أنا، لأني عم موضح له إنه أنا بقدر. يعني الإعاقة الحركية أبدا هي ولا شيء قدام قلبنا وقدام إحساسنا وقدام فكرنا وقدام إحساس التحدي الكبير اللي بقلبك. أكيد. مثل ما في ناس يعني حابين نحكي قبل ما نروح لعند سيدي نهلة، نحكي عن الكشاف، شو مشاركتك فيه؟ الكشاف أنا فرد فيه، متقدم، كشاف متقدم، طلعت في مراحل متعددة مثل غيري. حلو. استفدت منه كتير، أعطاني قوة بالحياة كتير. كان مرحلة كتير أساسية بحياتي، ولولا أنا بظن ما كان كتب السحر الحزين. يعني هو كان إله أدوار جدا بحياتي، وهذا من أهم الأدوار، إنه لولا ما كان ظهر السحر الحزين، لأنه أول لقاء صار بفعلية من فعاليات الكشاف. أنا بشكره من عندكم، وهو كتير دعمني، كتير ساعدني لحتى أكون إنسان طبيعي مثلي مثل غيري بهالمواقف. هلأ حلو كتير، يعني هيك فينا نقول إنه الكشاف أيضا بطل من أبطال السحر الحزين. أكيد مثل ما كان الأسلوب بطل وحبكة الرواية بطل والشخصية الأساسية إضافة للبطل الأساسي اللي هو مجد اللي عم يوصل أفكاره رائعة لإلنا. يعني سيدة نهلة، جمعية المجد لذوي الاحتياجات الخاصة هي موجهة لأمهات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، خبرينا عن الجمعية، هل مجد سبب أساسي مثل ما أنت اللي دور بحياته؟ أكيد. هلأ لولا وجود مجد بحياتي بجوز أنا ملتقيت بأمات تانين عندهم أطفال ذوي احتياجات خاصة، وتقريبا كنا حوالي 12-13 أم. نحن عنا أطفال عندهم إعاقة أو حاجات خاصة يعني، وأسسنا جمعية المجد، وكانت هي الجمعية لأمهات الأطفال، لأنه أنا برأيي هي الأم اللي بحاجة للدعم للتوعية لحتى تعرف شو إعاقة ابنها، شو ممكن تقدم له، حتى توجه طاقتها الكاملة يمكن بطريقة صحيحة للتعامل مع هالطفل. طبعاً لأنه هي بحاجة أكتر تقريباً من الطفل، لذلك كانت جمعية المجد نتيجة وجود مجد بحياتي يعني، وتأسست ومشت وأقلعت الحمد لله، وعندها الهدف السامي لكل أم. يعني اليوم مجد سبب بنجاح نهلة يعقوب وجمعية المجد. تماماً. حلو كتير الجمعية باسمه كمان. إيه سائبت. لأنه هو كان سبب البذرة، يعني بذرة الجمعية من مجد. حلو كتير. مجد رح نرجع لك، ما بنقدر نترك الحديث معك. يعني حكينا عن لقاءاتك، حكينا عن مشاركاتك بالكشاف، حكينا عن السحر الحزين وعن حلمك بتلحين أغانيك وكلماتك. عندك تجربة بدمشق، في قصة لياسمين دمشق بقلبك، كيف ترجمت حبك لدمشق؟ هلا الحب لدمشق ما بيترجم بالكلام، ما بعرف إذا قدرت أنا ترجمه، بس الحمد لله يعني عملنا جهدنا. هلا انا عندي تجربه ما بال بدمشق، عشت فيها سنه، حاولت احمل العبق الياسمين اللي خدته من دمشق، انا تاثرت بدمشق كثير، عبر الاوراق للقارئ لعله انه يحس شو اهميه دمشق، لانه مهما انت كتبتي عنا بيبقى قليل، هي الام الكبيره من نهايه. اكيد تحيه لدمشق وياسمين دمشق. في شيء نقوله لدمشق حاضر هلا؟ اكيد نحن ما بدنا نتعب مجد اليوم، لكن فعلا يعني مكنونات مجد الرائعه والنقيه والمميزه بتوصل للقلب، فما بيقدر الواحد، لهيك نحن اليوم مجد طماعين. ايوه انا مستعد أقدم لكم اللي بتكون. خلينا نسمع لدمشق. العشق الصادق، تراني أمي، تراني أمي وأنا غارق في همي ودمعي على خدي، تقول ما بك يا ولدي، تقول ما بك يا ولدي، فأقول لا شيء يا أمي، دقائق وأعود إلى رجدي، فجأة تسرع نبضات فؤادي، تمسك يدي تقول أنت عاشق يا ولدي، تمسك يدي تقول أنت عاشق يا ولدي، تمسك يدي منتظرة ردي. فكرت حرت، هل أقول لها من عشقت، هل أقول لها من كان نجم قصائدي، فرددت قائلة أنت عاشق يا ولدي، أنت عاشق يا ولدي، فأنا أعرف فلزة كبدي، فقلت لها دمشق، أجل أنا عاشق لمدينة الورد وعطر ياسمينها الندي، دمشق التي تلف كل جمال آسيا العربية بوردة دمشقية تلقص كل الجمال وكل ما في سوريا من مجدي، إني عاشق يا أمي، إني عاشق يا أمي، لا بل متمرد في العشق، ولا أحد يستطيع أن يقدر كم عشقا وحبا لدمشق أهدي. لا تخافي يا أمي، لا تخافي يا أمي، فدقائق وأعود إلى رشدي. فكيف أستطيع أن أجلس هنا ودمشق ينكرها كل الوجود؟ ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة وأحبها واسمها شآم. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها واسمها شآم. اجتمع الوجع والنار صاروا إلك زنار. يا أرض السلام، يا أرض السلام، معلش لك الله والملايكة حراسك. شو مرق عراسك، شو تغيروا ناسك، بتضل فيك من ضل عشق وغرام. كم سنة شو تغيرت فينا الدنيا، كبرنا عمر ودقنا القهر، مثل الشجر منموت وما مننحرق. هالكم سنة شو تغيرت فينا الدنيا، وبيبقى طيف دمشق بقلبنا وببالنا وما بيفارقنا. مجد، خلينا نرجع معك لفكرة كلمات الأغاني اللي عم تكتبها، في شي هيك حابب تقلنا إياه؟ أكيد. كلمات ما عم اتقبل الفكرة، كيف بدي أعيش بلاكي بكرة؟ هل من المعقول إنه يصير حبنا مجرد ذكرى؟ يا قلبي سمعني كلامك اللي كنت تسميها غرامك، راحت وتركيتك وشعلت فيك جمرة، فيك جمرة، من بعدك رميت قلبي وراي وصار الأسى إلي مراي، وما فارقتني ولا مرة الحسرة. ليش عم بضحك على حالي؟ يمكن تواسي حالي إنه هي ما تركتني وما رح تتركني بعمرها، بس هي تركتني عن جد، وما بقي لها أثر إلا عتيابي ريحة عطرة. ناديها ناديها يا ريحة عطرة اللي لقوليلا، مشتاق للغمرة، مشتاق للغمرة. كلام كتير جميل ومعبر وبلامس القلب مجد. شكرا لك، هذا من زوجك مجد. يعني كتلة من الإحساس والتحدي والإصرار والعزيمة والجمال، اليوم كانت معنا ببرنامجنا بحلقة اليوم، شاركنا حلمك، إن شاء الله تقدر تحقق أحلامك يا مجد، لأنه شخص مثلك عنده أحلام لا تنتهي، يمكن لما يتحقق حلم رح ينولد حلم جديد بقلبك. شكرا أكيد الأحلام لا تنتهي. طب مجد، لكل حدا عنده حلم شو منقل له؟ بقول لك في صعب بس ما في مستحيل، هلكن فعلا في شيء صعب لكن ما في شيء مستحيل. وخصوصا كلام طلع هلا من مجد اللي ما بيعرف المستحيل، بدنا نوجه لك تحيه من القلب مجد، نتمنى لك كل التوفيق، نتمنى حلمك يرى النور مثل ما بدك. شكرا كثير لك مجد فادي يعقوب. لك هلا. ايضا بدي اتشكرك سيده نهله يعقوب، شكرا لك. شكرا كثير لكم. وانسى عالم شنو